ألو شيخ ألوان، نعم لدي سؤال لفضلك. ما هو السؤال؟ هل تغني الموضوع؟ في الجاهلية تغنيه، في السرية لا. يعني إذا كنت إمام مثلا؟ اسمع، نعم هل فهمت؟ نعم. وإذا شو عم تقول مثلا؟ خلاص خير الكلام أقل ودل. في الجاهلية قراءة الإمام تغني المقتدي عن القراءة، في السرية لابد من أن يقرأ.